أيها الإخوة، إن الابتلاءات هي قدر الله الغالب، وهي أمره النافذ. فالدنيا دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا. كم نرى فيها من شاكين، وكم نسمع فيها عن متبرمين. هموم وغموم، وأحزان وآلام، آمال تخيب وأمان تضيع، وشكاوى توجع، نقص في النفس والأهل والولد والمال، ونقص في الرزق والكسب، ونقص في الثمر، خوف وجوع ومرض وأحوال وأحداث. أيها الإخوة، من العجائب والغرائب أن يظن ظان أن دنياه ستصفو له أو ستسلم له قيادها أبد الدهر. إن سرور الدنيا أحلام نوم أو ظل زائل، فهي كما تضحك تبكي، وكما تسر تسوء، ولئن متعت قليلا فلطالما منعت طويلا، وما ملأت بيتا سرورا إلا خبأت له يوما شرورا. جاء في بعض الأخبار أن ذا القرنين لما رجع من مشارق الأرض ومغاربها وبلغ أرض بابل مرض مرضا شديدا، فلما أشفق أن يموت وخاف على أمه أن تجزع عليه، كتب إليها كتابا يقول فيه: يا أماه، اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه، ولا يأكل من طعامك من أصيب بمصيبة. فلما وصل كتابه إليها صنعت طعاما وجمعت الناس، وقالت: لا يأكل من هذا الطعام من أصيب بمصيبة. فلم يتقدم ولم يأكل أحد من ذلك الطعام شيئا، فعلمت الأم ما أراد ذو القرنين، فقالت: من يبلغك عني؟ أنك وعظتني فاتعظت، وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام مني حيا وميتا. يقول أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست عنه بأوحدي. فالابتلاءات تتنوع والفتن تتلون، ويبتلى الناس بالمتضادات والمتباينات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. لذلك حين تستحكم الأزمات وتترادف الضوائق فلا مخرج إلا بالثبات والصبر. إن المؤمن الذي يعرف حقيقة دنياه يوطن نفسه على احتمال المكاره ومواجهة الأعباء مهما ثقلت، وهو في كل ذلك يحسن الظن بربه، ويؤمل جميل العواقب وكريم العوائد، بقلب لا تشوبه ريبة، ونفس لا تزعزعها كربة. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أيها الإخوة، كيف يجزع المؤمن وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: عجبت للمؤمن، إن الله عز وجل لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له. إن الصبر على المصيبة مما تمتحن به عقول الرجال، وتظهر فيه معادن العظماء. فأثقال الحياة ومصائبها لا يطيق حملها الضعاف المهازيل، ولا ينهض بأعبائها إلا الصابرون الكبار أولو العزم وأصحاب الهمم. أيها الإخوة، إن من أعظم ما يخرج به المصابون من مصائبهم أنهم يلجؤون إلى الله، ويرجعون إلى الله، ويتوبون إلى الله، ويعيدون الاتصال بالله. الله الذي يفرج الهم، ويكشف الكرب، ويجبر الكسر، ويعظم الأجر. جاء في الحديث الحسن أن الله تعالى يقول لملائكته: ماذا قال عبدي فيقولون يا رب حمدك واسترجع، أي على المصيبة، فيقول جل وعلا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أيها الإخوة، ومما يخرج به المرء من عواقب حميدة للمحن والابتلاءات هو الأجر العظيم من الله. جاء في الحديث الحسن الذي رواه الإمام الترمذي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يود أناس لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. وروى ابن ماجة في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بلاء الصالحين قال: إن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. أما إذا كان المرء ضعيفا لا يعرف في نفسه الصبر والقوة فإنه لا ينبغي أن يتمنى المصيبة ولا أن يتعرض لها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. واعلموا عباد الله أن الحزن والبكاء لا ينافيان الصبر ولا يقللان الأجر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.